السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع كتاب فقه الأدعية والأذكار، و آخر ما رأيناه وتوقفنا عنده هو افتقار العبد إلى دعاء الله جل وعلا، ورأينا أن العبد يعني مهما كان فهو محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. لهذا الله جل وعلا دعا عباده في القرآن إلى أن يدعوه، كما قال جل وعلا يعني في الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالعبد لا يستغني عن الله، والله عز وجل في غنى عن عباده. العباد هم الفقراء إلى الله، وهم الذين يحتاجون الله. أما الله عز وجل فرغم كمال غناه عنا إلا أنه يدعونا لدعائه، ويفرح كذلك إذا دعاه العبد، ويحب العبد إذا دعاه. ورأينا إن تكلمنا عن الحديث: لله أفرح بتوبة عبده من عبد في أرض فلات، إلى آخر الحديث. يعني هذا اللي كان في الصحراء وكانت عندها الدابة تاعه، وكان عليها يعني زاده، انفلتت منه تلك الدابة أيس من طلبها، عيا يحوس عليها وراحت تقطع الياس، فاستظل تحت ظل شجرة فنام ينتظر الموت، لأن خلاص راح في الصحراء وما كان لا زاد يعني لا ماكل على شرب ولا شيء، ينتظر الموت. حتى يعني لما قام من نومته وجد دابته أمامه، ففرح فرحا شديدا. يعني تصور هذا الفرح الشديد. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده أكثر من هذا العبد الذي فرح لما وجد دابته، يعني من شدة الفرح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال أخطأ من شدة الفرح. هنا غير باش يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يفرح بعبده إذا تاب، مع أنه غني. الله عز وجل غني ما يحتاج. لو أن الأمة جميعا، الإنس والجن الصاغر منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، لو عصوا الله عز وجل فلن يضر الله شيئا، ما ديش يضروه، ولو كان يطيعوه لن ينفع الله تبارك وتعالى شيئا، ما ديش ينفعوه. ومع ذلك يحب عباده إذا دعوه. يعني هذا رأيناه فيما مضى، ولا يزال الحديث ماضيا بنا عن بيان مكانة الدعاء. ما زال نزيد نبين الفضل تاع الدعاء ومكانته ورفعة شأنه عند الله تبارك وتعالى. فإن من فضل الدعاء أن الله تبارك وتعالى وعد من دعاه أن يجيب دعاءه ويحقق رجاءه، وهذه كنا شفناها، واليوم إن شاء الله غادي نزيدوا نفصلوا فيها. الله عز وجل وعد عباده أنه يجيب الدعاء. وكما ذكرت لكم، الله عز وجل إذا وعد ماشي كما العبد يوعد، لأن العبد يمكن أن يخلف بقصد أو بغير قصد، كان يوعدك بحاجة ويخالف، يعني من الأول ناوي باش يخالف، وكان لي ناوي باش يوفي ومن بعد تبان له ويخالف الوعد تاعه، وكان لي ناوي باش يوفي وبغى يوفي ولكن حال بينه وبين وفائه بوعده شيء كالمرض كعدم القدرة كهذا بالنسبة للعبد، ولكن الله عز وجل لا يعجزه شيء، ما كاش حاجة اللي توقف تحول بين ما أراد الله، ويعني لا شيء يقف أمام مراد الله، هو قادر على كل شيء وهو الصادق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الله عز وجل كي يوعد ماشي كما العبد، ولله المثل الأعلى، لا وجه للمقارنة البتة. وقال ربكم ادعوني، هذا فعل الشرط، جوابه أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أنا اللي قلت الله عز وجل هو اللي قال، وكلامه حق، ماذا موعد فيوفي سبحانه وتعالى. قال وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى وعد من دعاه أن يجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب، ندب يعني دعا عباده، ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، وأحب منهم أن يكثروا من دعائه وسؤاله. الله عز وجل مشي يحب غير تسأله، ولكن تكثر من سؤاله. ويا من، أو كما قال سفيان الثوري رحمه الله وهو أحد أئمة السلف معروف سفيان الثوري، قال يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، يعني يدعي الله عز وجل بهذا الوصف، يا من أحب عباده إليه، شكون أحب عباد إلى الله؟ من سأله فأكثر سؤاله. ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وأبغض العباد إلى الله الذي لا يسأل الله، خاطش علاش لما يسألش الله؟ لسان حاله أنه ماذا؟ مستغني، أنه لا يحتاج، محتاج الله، ويهم يظن نفسه أنه لا يحتاج إلى الله. قال وليس كذلك غيرك يا رب، هذا دائما كلام سفيان الثوري رحمه الله، رواه عنه ابن أبي حاتم وغيره. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الترغيب في الدعاء ببيان أن الله تبارك وتعالى يعطي السائلين ويجيب الداعين، كان أحاديث يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعطي السائلين ويجيب الداعين، هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يرغب العبادة في الدعاء. تكي واحد يقول لك باللي لو كان تقصد فلان يعطيك، أنا راه يرغب فيك باش تروح عنده، قل روح عند فلان لا يرد أحدا، يعني تروح مطمئن، مش كي تروح عند واحد تخاف يردني تخاف كذا، هذا بالنسبة للعبد، ولله المثل الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله لا يرد أحدا دعاه، فهذا فيه ترغيب في دعاء الله سبحانه وتعالى. قال فهو سبحانه، أو قال هنا يعطي السائلين ويجيب الداعين ولا يخيب رجاء المؤمنين، فهو سبحانه حيي، الله عز وجل حيي كريم، أكرم من أن يرد من دعاه أو يخيب من ناجاه أو يمنع من سأله. هذا غير في الإنسان كي يكون كريم من جمش يرد واحد، يروح عنده واحد يقصده ما يردهش، هذا الكريم. فالله عز وجل هو أكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين، فكيف يرد عبده إذا سأله ودعاه. روى أبو داود والترمذي وغيرهم بإسناد جوده الحافظ في الفتح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي، وهذا بيان معنى حيي، حيي معناه يستحي، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه ودعا الله عز وجل يردهما صفرا، يعني لا يستحي أن لا يجيب دعاءه. وهنا يعني بين قوسين مسألة الحياء نثبتها لله عز وجل حياء يليق بجلاله. مش يمكن كان بعض الفرق الذين، وهذا كنا تكلمنا عليها، نفوا بعض الصفات، يقول كيفاش ربي يستحي، يعني هذا لا يليق بالله عز وجل. احنا نقولوا ان احنا نعرف الله سبحانه وتعالى خير من النبي عليه الصلاة والسلام، نعرف الله خير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. كيفاش النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حيي كريم يستحي، أنت تقول لا ربي ما يستحيش، لا نثبتها. إذن الجواب الله سبحانه وتعالى يستحي حياء يليق بجلاله، وهذه تكلمنا عليها. الإنسان يسمع ولا ما يسمعش، يبصر أو لا يبصر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان سميع بصير. وفي آية أخرى وش يقول الله عز وجل؟ ليس كمثله شيء، على الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سميع بصير والإنسان سميع بصير، ولكن سمع الله ليس كسمع الإنسان، سمع الله يليق بجلاله. أنا دوك راني نتكلم، اللي راه ليه ما يسمعنيش، ولا واحد راه ليه أنا ما نسمعش، لو كان زوج يتكلموا ما نفهمش هذا شرا يقول هذا شرا يقول، قولهم حبسوا غيب الواحد ما نقدرش نفهمكم في زوج. ولكن الله عز وجل يسمع كل شيء، يسمع كل شيء ويدرك كل شيء. هنا باش نبينوا بلي سمع الإنسان ليس كسمع الله عز وجل. البصر كذلك، الإنسان يبصر ولكن أنا لا أبصر ما وراء الجدار، ولكن الله عز وجل يبصر كل شيء في آن واحد ولا يعجزه شيء. فكذلك الحياء، حياء الله عز وجل ليس كحياء الإنسان، كيف هو الله أعلم. المهم نثبت له الحياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. إذن هنا صفرا معناه خالية. وفي حديث النزول الإلهي كذلك، حديث المعروف الذي رواه البخاري في صحيحه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، كما ثبت في ثلث الليل الآخر، كل ليلة ينزل كذلك نزولا يليق بجلاله. من حوسوش كيفاش، ما يبقاش إنسان يتفهم، إلا إحنا كي يكون عندنا ثلث الآخر في البلاد واحدة أخرى يكون ثاني ثلث الآخر، ثلث الآخر لا ينقاطع، إذا الله يبقى نازل ويبقى في الفلسفة. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، نثبت له ذلك، كيف هو الله أعلم. نزول يليق بجلاله، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول وش يقول الله عز وجل؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. تلاحظون يعني الإنسان ماذا به يدبر في الآيات وفي الأحاديث، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وشفنا من قبل باللي مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله تصديقه فيما أخبر، ليشهد باللي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يصدق بالشيء الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. وهذا مما أخبر به أن الله تبارك وتعالى يقول من يدعوني فأستجيب له، ترك راقد والله عز وجل ينادي، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. فهذه يعني كما يقول أهل اللغة يعني السبب أو التعليل للتعليل، من يسألني فأعطيه، يعني لو كان سأل الله يعطيك، من يستغفرني فأغفر له. ولكن العبد دائما غافل، هو عنده كاع المشاكل طايحين عليه وباش يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويقوم في الثلث الليل الآخر ويدعو من دعاه وقال له من يدعوني فأستجيب له، يقار حتى يجي صباح ويروح يشكي للعبد الضعيف اللي ليس له قدرة وما يحوش عليك أصلا، ربما تشكي له وراه يسمع لك غير حشمان منك أنت غير تروح هو ما يحوش عليك يروح لصالحه، ولكن الله عز وجل اللي وعدك بالإجابة تتركه، هذا بسبب يعني ضعف اليقين بالله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هنا يدعونا باش احنا ندعوه ونسألوه ونستغفروه. وهذا الحديث متواتر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة بلغ عددهم 28 صحابيا، هذا الحديث تاع ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل أو من يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. وجاء في الحديث القدسي في بيان منزلة أولياء الله المتقين عند الله، كذلك في حديث قدسي مشهور معروف يعني ذكرناه كثيرا، يبين فيه الله تبارك وتعالى منزلة تاع الأولياء، أولياء الحقيقة يعني الصادقين، لأنه يظن كثير من الناس يظن أن الأولياء هم أصحاب القباب اللي بنين عليه حويطة ودارين عليه قبة، هذاك هو الوالي، هذاك لا ندري حاله، يمكن يكون والي ويمكن ما يكونش ويمكن ما كان والي ويمكن كما ذكر القصص أنها كان لي أكرمكم الله يعني حمار ميت ثم بنوا عليه قبة وقالوا لهم هذا كان هنا والي الناس رحت عبده. الولاية ليست شرط محصورة في إنسان كان ربما أنت قاع ما تعرفهش وهو ولي من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شكون هما؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي الذي حقق الإيمان والتقوى، هذا هو الولي. والله عز وجل هنا في الحديث القدسي يبين منزلة أولياء الله، يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني لي عادي ولي من أولياء الله الحقيقيين الصالحين ربما لا نعلمهم نحن، يقول الله عز وجل فقد آذنته بالحرب يعني أعلن عليه الحرب. قال وما تقرب، من بعد يبين الله عز وجل يبين أسباب الولاية وكيفاش الإنسان يكون ولي لله تبارك وتعالى، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لأن بغي يكون ولي يتقرب إلى الله بالفرائض، يفعل ما أمره الله به، يؤدي الصلوات في وقتها، يصوم شهره، يؤدي زكاة ماله كما أمره الله تبارك وتعالى، ويفعل جميع ما أمره الله به الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، من بعد زيد باش تنال الولاية واش يقول الله عز وجل وما تقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن يدير الفرائض يزيد يتقرب إلى الله بالنوافل، يتقرب بالنوافل يكثر منها حتى يقول الله عز وجل حتى أحبه، يصير محبوب عند الله، إذا كنت محبوب عند الله فلن يضرك شيء، لا يضرك شيء، فإذا أحببته وش يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، كي يصير الإنسان محبوب عند الله عز وجل يوفق إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، يصير الإنسان يسمع يوفق إلى سماع ما يحبه الله. علاش دائما نركز لكم بزاف على مسألة التوفيق، وهذا الكلام ذكرته كثير ولا بأس أن أعيده حتى يتكرر، وهو أن من أعظم العقوبات أن لا يوفق العبد إلى الطاعات، كاين يقولنا بلي يدير المعاصي ويشوف بلي ما صرى له والو مثلا ما يجيه مرض، ما يفقرش، ما يعني من أمور الدنيا لا يصيبه شيء، وهو في المعاصي يظن يعني أنه على خير، ولكن لا يوفق إلى الطاعات. ما معنى لا يوفق إلى الطاعات؟ معناه ما يحافظش على الصلوات مع جماعة المسلمين، لا يحافظ على النوافل، لا يوفق إلى قراءة القرآن، لا يوفق إلى ذكر الله. وهذا من أعظم العقوبات، من أعظم العقوبات أن الإنسان لا يوفق إلى فعل الخير. العكس، لي حبه الله عز وجل قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. تصبح توفق إلى أن تسمع ما يرضي الله تبارك وتعالى، وبصره الذي يبصر به، توفق باش تشوف الحاجة اللي يحبك الله عز وجل باش تشوفها، ويده التي يبطش بها، تولي بيدك تعمل الأمور الأشياء التي يحب الله جل وعلا أن تفعلها بيدك، ورجله التي يمشي بها. يوفقك الله عز وجل باش تتمشى برجليك إلى الأماكن التي يحب الله، يحبك الله جل وعلا أن يراك فيها. ثم واش قال؟ وهذا محل الشاهد في آخر الحديث، عليها جبنا الحديث وهو ما يتعلق بدرسنا. قال: وإن سألني ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كي توصل هذا الموصل تولي كي تسأل الله عز وجل يعطيك. شوف التوكيد، هذا كاين إن تاع التوكيد وكاين اللام تاع التوكيد. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. استعاذني معناه يطلب مني باش يبعد عليه الشرور، يعني لأعيذنه يعني أبعد عنه الشرور. هذا وعد من الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. وإن هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل أبين دلالة على أن الله تبارك وتعالى لا يرد من سأله. هذه الأحاديث على جبناها باش نبينوا بلي الله تبارك وتعالى لا يرد من سأله من عباده المؤمنين، ولا يخيب من رجاه. لكن قد استشكل هذا، كاين واحد المشكلة هنا وكنت ذكرتها يعني المجلس اللي فات، وقلت لكم بلي نجاوبكم عليها، سيأتي الكلام عنها الآن. كما ذكر الحافظ ابن حجر بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يجابوا. كان يدعى وبالغ في الدعاء والله عز وجل لم يستجب لهم دعاءهم، فوقع إشكال. كيف جاء هذه الآيات والأحاديث لتبين بلي الله عز وجل يجيب الدعاء وهؤلاء دعوا ولم يستجب لهم؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والجواب أن الإجابة تتنوع. الإجابة تتنوع يعني فيها أنواع، معنى الإجابة فيها أنواع. فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، معنى خطرات حاجة اللي تسألها هذه الحاجة تجيك، يعني يقع المطلوب بعينه هو بروحه، يقع المطلوب بعينه على الفور، يعني في الحين يستجيب الله دعاء العبد، وهذا مجرب كثير موجود. قال: وتارة يقع ولكن يتأخر. مرات ربي يستجب للشيء الذي طلبته ولكن يتأخر، مش تمتم. لماذا؟ لحكمة يعلمها الله. الله عز وجل حكيم، حكيم عليم، هو يعلم ما يصلح لك. ربما هذا الشيء اللي طلبته أنت في هذا الوقت لا يصلح لك، فالله عز وجل أراد أن يؤخره عنك، ربما من أجل أن تزداد عبادة له ودعاء له، فتزداد ماذا؟ نعم، أجرا. أحسنت، قلت على تدعيه منا يستجب لك منا تنقطع عن الدعاء، حاجتك انقضت، بصح تدعيه ما استجب لك، تعاود تدعيه ما استجب لك، تعاود تدعيه، ما دام راك تدعيه ما دام الأجر تاعك راه يزيد، لعل الله عز وجل ولحكمة يعلمها الله أعلم. المهم يستجيب لك ولكن بعد زمن يعني تتأخر الإجابة. قال وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير عين مطلوب. مرات الله عز وجل يستجيب ولكن ما يستجب لكش بالشيء اللي طلبته أنت، يعني بغير عين مطلوب، حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة. حاجة اللي أنت تطلب فيها ما فيهاش المصلحة لك. قد يتساءل الإنسان كيفاش أنا نطلبها وما فيهاش المصلحة. نعم، نعطيكم غير مثال، ربما كان لي الله عز وجل لم يرزقه ذرية، هذا يعني يقع كثيرا، يهب لمن يشاء إناثا، كان لي ربي يعطيه غير البنات، ويهب لمن يشاء الذكور وكان يعطيه غير الأولاد، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، كان لي يعطيه أولاد وبنات، ويجعل من يشاء عقيمة، وكان لي ربي ما يعطيش. هذا الإنسان يدعي الله عز وجل، يدعي ليل نهار حتى يرزقه ذرية سواء ذكر أو أنثى، ولكن الله عز وجل لا يستجيب له. لماذا؟ ربما لو كان الله عز وجل يعطيه ولد، هذاك الولد يكون شقي، يشقى، يكون من الأشقياء، هذه غبنة. كان بزاف اللي عنده أولاد وغابنينهم، كان عنده ولد واحد وغابنه، يعني لا يطيع الله عز وجل ويأتيه بالمشاكل، وكان يصيب وكان يصلي يطرد ولده من الدار من كثرة المشاكل التي يأتيه بها. يقول له كان غير ما جيت ولدي، وكان غير ما جاش عندي أولاد، ولا هذا الهم اللي راك مركبه. الله عز وجل يعلم لحكمته. الإنسان يدعو، ماشي معناتها قال ربي ما عطانيش يا خلاص، لا. زكريا عليه السلام دعا الولد، إبراهيم عليه السلام دعا الولد، ووهبه الله الولد على الكبر. ولكن إن لم يستجب الله عز وجل لعل لهذه الحكمة، ممكن الله عز وجل الشيء اللي أنت تطلبه. أنا أعطيتكم مثال على الولد، بصح أنت ما تبقيش على الولد، كان لي ما عندهش المال، يطلب الله عز وجل باش يرزقه، بصح لو كان يرزقه بالمال يطغى، يعصي به الله تبارك وتعالى. فالفقر له أحسن، الله عز وجل حكيم وعليم. إذا ما استجبش بعين المطلوب، لأنه يعلم أن فيما طلبه العبد ليس هناك مصلحة ناجزة، وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها، بصح الحال اللي راه فيها هو أفضل مما لو أعطاه مطلوبه. إذن هذا جواب الحافظ ابن حجر. قال يعني الإجابة تتنوع، نعودها باش تعقل عليها. إما أن الله يجيب بعين المطلوب على الفور، معنى الحاجة اللي طلبها يعطيها لك تمتم في أقرب وقت، إما يؤخرها لحكمة، وإما أن يجيبه ولكن بغير المطلوب، لأن في المطلوب ليس هناك مصلحة ناجزة، والمصلحة الناجزة هو الحال التي هو عليها. هذا يعني جوابا عما استشكل. وقال رحمه الله كذلك في الفتح، يعني فتح الباري، إن كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوض، يعني نفس الكلام الذي ذكرناه الآن. وقد ورد في هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله أحاديث عديدة. هو من جابها الحافظ ابن حجر، يعني ما جابهاش من راسه، ولكن ورد في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. منها يعني من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي والحاكم وصححه الحافظ ابن حجر من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه. ما معنى رفعه؟ نعم، معناه قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قلتها لكم مرة، لازم تعقلوا عليها كي تسمعوا ولا تقرأوا. رفعه معناه قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذه في مصطلح الحديث. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. مهم كي يقول لك رفعه معناه قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما من مسلم على الأرض، أو ما على الأرض من مسلم، ما كانش مسلم على الأرض يدعو بدعاء إلا ويوجد شيئين، إما يعطيه الله عز وجل إياها يعني ما دعا، وإما يصرف عنه من السوء مثلها، يعني تكون جايتك حاجة مش مليحة الله عز وجل بسبب ذلك الدعاء يصرف عنك هذا السوء. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. أعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، يعني ما كاش مسلم، يدعو بدعوة، يدعي الله عز وجل بدعاء بشرط، الشرط الأول ما يكونش فيها إثم، يعني الدعاء هذا ما يكونش فيه حاجة مش مليحة، يدعي بالمصيبة مثلا على نفسه ولا على، أو قطيعة رحم، يعني حاجة اللي فيها قطيعة الرحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، يعني بسبب هذا الدعوة يعطيه واحدة من ثلاث. قال: إما أن يعجل له دعوته، وهذا الشيء الأول الذي ذكرناه، معناه يستجب له على الفور بعين المطلوب، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، إما يخليها له في الآخرة، يعني هذا الدعاء يلقاه في الآخرة. قال: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، إما يصرف عنه من السوء مثلها، يكون جاءته حاجة مش مليحة ربي يصرف عنه هذا السوء الذي كاد أن يصيبه. هذا هو الإجابة، هذا هو معنى الإجابة تاع الدعاء، مش شرط اللي تدعيه يجيك. لهذا الله عز وجل وعد، هو كي وعد غادي يستجيب، ولكن كيف يستجيب؟ إما يعطيها لك، إما يدخرها لك في الآخرة أو يؤخرها لك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله. الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر، يعني هم فهموا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، هو علاش قالهم هكذا؟ باش يكثروا من الدعاء. قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر، الله أكثر، يعني نعم أكثر، فالله عنده أكثر، يعني مهما كما رأينا في المجالس السابقة، يعني مهما دعوتم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة كي تدخلها في البحر وتخرجها، ننقص حاجة من البحر؟ أبدا. فكذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته، كاع اللي دعاني نعطي حاجته، ما غاديش ينقص من ملك الله شيء، فالله أكثر. إذا نكثر فالله أكثر، أكثر من دعاء الله تبارك وتعالى. فقد أخبر الصادق المصدوق في هذه الأحاديث أنه لا بد في الدعوة الخالية من العدوان من إعطاء السؤل مؤجلا أو مثله من الخير مؤجلا، يعني الدعاء لما يكونش فيه إثم إما يعطيها لك الله عز وجل مؤجل، إما يؤجل يعني يؤخر، أو يصرف عن السوء مثله. وبهذا يتبين أن إجابة الداعي في سؤاله أعم من إعطائه عين المسؤول. إجابة الدعاء مش شرط يعطيك اللي راك تسألها، يعني هو أعم من ذلك. فهذا هو جواب الاستشكال السابق، يعني في الجواب عن من قال يعني هناك من دعا ولم يستجب له، هو ليس لم يستجب، ولكن ربما أخر وربما صرف عنه من السوء مثلها. إذن ثم قال هنا بعد ذلك أن الدعاء يعني في اقتضائه الإجابة، يعني هناك من أجاب بجواب آخر، كان جواب آخر عن هذا السؤال، وهو أن الدعاء في اقتضائه الإجابة شأنه كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة، الأعمال الصالحة مثل العبادة الإنسان يفعلها، ولكن قد يثاب عليها وقد لا يثاب. كان يدير العمل الصالح يعني في الظاهر، ولكن ما يديش الأجر، ربما يكون فيها رياء. نعم، ينتفي الإخلاص، ربما ما يكونش ما يديرهاش كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإخلاص والمتابعة من شروط قبول العمل. إذن الأعمال الصالحة الإنسان يفعلها، والله عز وجل وعد أن من فعل يعني من عمل صالحا يعني يؤجر، ولكن هناك من قد يعمل صالحا ولا يؤجر. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشروط قبول العمل. فالدعاء كذلك، باش يتقبلها الله عز وجل عنده شروط. قال: فالدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع. انت كي راك باغي حاجه من عند الله عز وجل تدعيه، الدعاء سبب، ولكن كاين شروط باش الله عز وجل يتقبل منك الدعاء. فاذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب. اذا جبت الشروط وما كاش حاجه تمنع من اجابه الدعاء يحصل الدعاء. لهذا يوجد من يدعي ولا يستجاب له. يستجاب له لماذا؟ لانه لم ياتي بالشروط، وربما له مانع يمنع من الاجابه، والا فلا يحصل ذلك المطلوب كما هو الشان في قبول الاعمال الصالحه والكلمات الطيبه. اذن وبيان يعني ويعني بيان ذلك يعني بان بعض الداعين قد يدعو ويسال الله امورا قد لا يرى انه تحقق له شيء منها او بعضها دون بعض، وقد اجاب كما ذكرنا اهل العلم عن ذلك باجوبه عديده، من بينها كما قال هنا: اذا وجد المانع وانتفى الشرط فان العمل لا يقبل. فكذلك الدعاء شانه يعني اذا وجد المانع وانتفى الشرط لا يقبل. ويعني فان الدعاء في نفسه نافع مفيد، الدعاء هو بروحه يفيد في نفسه، وهو مفتاح لكل خير في الدنيا والاخره، ولكنه يستدعي قوة همة الداعي. واحد اللي يدعي ما يدعيش من فوق القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا من بين الشروط أنك تكون موقن. درك لا تدعي الله أنت شاك، أنا ندعي ونشوف بالك يستجيب بالك ما يستجيبش. هنا لم تأتي بأحد الشروط، ولكن لازم تدعي وأنت موقن، تدعي وأنت متيقن بلي الله عز وجل يجيب. إذن لازم تكون همة، يعني تدعي بقوة، القلب يكون حاضر يكون موجود متعلق بالله عز وجل. قال: يستدعي قوة همة الداعي وصحة عزيمته وحسن قصده وبعده عن الأمور التي تمنع من القبول. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فإنه يقصد الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. يعني كل إنسان يحوس بعد على نفسه حاجة ليكرهها اللي هو المكروه، ويحوس على الشيء اللي يطلبه وجلب المطلوب. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكن قد يتخلف عنه أثره، قد يتخلف أثر الدعاء. لماذا؟ إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. كان يدعي دعاء لله عز وجل ما يحبهش، فيه عدوان، فالله عز وجل هنا لا يستجيب هذا الدعاء. وإما لضعف في القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. مرات القلب ما يكونش حاضر تيدعي الله، يا هو راه يدعي يا هو قلبه راه في حاجه واحد اخرى. مين عاود يفطن قال انا كنت ندعي؟ ولا خاصه الادعيه التي تكرر اللي والف الانسان باش يقولها، يعني ربما هو راه يدعي ولكن لم يجمع قلبه على ذلك الدعاء، فهذا لا يستجاب له. ما يقولش بعث ربي وما استجب ليش، لا، هذا أصلا لم تأتي بشرط من شروط الدعاء ألا وهو حضور القلب. قال فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا. القوس تعرفوا القوس اللي يرموا بها السهم لارك، القوس من يكون الواتر تاعه ما يكونش مكسل مليح كي دير السهم ما يبعدش، يكون رخو مرخي كما نقول احنا، السهم يطيح عليك كما. كذلك القلب الى ما يكونش يعني متعلق بالله عز وجل ما يوصلش الدعاء، ترفعه ما يوصلش. لماذا؟ لانه القلب ما راش كما قال لم يجمع يعني قلبه في هذا الدعاء، فهو بمثابة القوس الرخو. قال فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، يخرج منه خروجا ضعيفا. والدعاء معروف أنه كالسهم، لهذا قال يقال سهام الليل، سهام الليل هي الدعاء ليكون في الليل الذي يستجيبه الله تبارك وتعالى. وإما علاش ما الدعاء لا يستجاب؟ إما لحصول المانع من الإجابة، كان يدعي بقلب خاشع يجمع القلب تاعه ويأتي بالشروط، يأتي بالشروط ولكن عنده موانع، كان موانع تمنع من إجابة الدعاء، منها أكل الحرام، وسنذكر الحديث في ذلك، من يأكل الحرام لا يستجاب دعاؤه. ومنها الظلم، كذلك اللي يظلم الظالم لا يستجاب دعاؤه، العكس الذي يستجاب دعاؤه هو من؟ المظلوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال لما أرسله إلى اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، هذا واحد يكون مظلوم. أما الظالم فلا يستجاب دعاؤه. قال ورين الذنوب على القلب، كذلك القلب إذا أطبق وأغلق بالذنوب كما قال الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني الران كما جاء في الحديث أنه إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر يعني تمحى، ولكن إذا بقي في ذنبه يعني يصر على المعصية جي هذه النقطة في قلبه يعني نكتة سوداء، ثم جي واحدة أخرى ثم حتى يصير القلب أسود، لا يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما جاء في الحديث يصبح كالكوز مجخيا، الكوز هو الغراف الكاس، الكاس كي تقل به كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما يرفض حتى شيء، هذا هو معنى الران. فكذلك كما قال هنا ورين الذنوب على القلوب، الإنسان يريد يدير المعاصي وينغمس في المعاصي حتى لا يجاب دعاؤه، واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، تولي الشهوة واللهو هذه الأمور تستلي على القلب حتى لا يستجاب لهذا الداعي، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن، قلب الغافل ليكون غافل عن إجابة الله وعن يعني ما يدعوه، كي يكون يدعيه وراه يدعي فمه راه يتحرك لسانه الدعاء راه يخرج من فمه بصح قلبه ما راه راه لاهي راه في حاجة واحدة أخرى، هذا لا يقبله الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، فالدواء هو الدعاء، الدواء هو الدعاء. يعني لا يشك أحد أن الدعاء دواء، ولكن الدواء قد ينفع وقد لا ينفع. كاين الدواء اللي ما ينفعش، ماشي كاع الدواء اللي تشربه ينفعك. لماذا؟ ربما هذا بالنسبة للدواء الحسي اللي مده لك، حنا نقولوا حنا الطبيب، ربما الجسم تاعك فيه ربما في حساسية تجاه هذاك الدواء، ولا ما ينفعش فيه المشكل وراه، ما راهش في الدواء، راه فيك انت، راه في الجسم تاعك انت. كذلك الدعاء أكيد أنه دواء، ولكن المشكل في الداعي اللي يدعي، هل أتى بالشروط؟ هل انتفت عنه الموانع؟ قال: ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، يعني قوة الدعاء. وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، ليأكل الحرام خاصة في هذا الزمان، يعني كثرت هذه المحرمات وأكثر الأشياء فيها شبه، ولو ما الدور تلقى شبه، يعني الناجي من نجاه الله عز وجل، حتى حاجة ما بقت صافية والعياذ بالله. يعني كثر أكل الحرام، واحد يدير ريبا يقول لك لا ضرورة، وما عندي كي ندير، يمد الرشوة يقول لك الله غالب، كيف الله غالب؟ الله عز وجل يمتحن فيك انت، هذا الرشوة لو كان ما مديتها شي غادي يصرف، غادي تموت باش تقول لله الله غالب. يعني الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، مش يأكل الحرام ومن بعد يقول الله غالب، ما ولا يدعي الله يقول لا يستجب. بالمناسبة يعني أكل الحرام لا يقتصر على الربا والرشوة، يعني هذا أكثر ما يتبادر إلى الدهن. كذلك اللي يخلص باش يخدم من 8 إلى 4، هو يبدأ يخدم على 9 ولا 9 ونص ولا على 10، ولا يروح ل 8 ومن بعد كيجي 10، هو عنده مثلا يعطوه يعني مدة كما يقولوا بوز كافي، يعطوه تاع ربع ساعة ويقعد فيها ساعة، ولا يسمحوا له باش مثلا يصلي الظهر يقعد ساعة، وساعة باش يصلي الظهر، نهار اللي ما تكونش خدام الظهر تصلي فيه 5 دقائق، 5 دقائق هذاك راه داه، 2 دقائق الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم السلام عليكم، ونهار اللي يكون خدام ساعة وأنت تصلي. ومن بعد مين يقول لك المعلم؟ قال لا ما كي زقي عليك، قال ما لا ما راهمش يبغونا نصلوا، انت تفيس في الخدمه تقول ماشي يبغونا نصلوا. يقول الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله، يقول حتى يقول لك النوافل ما يجوز لك تصليهم وقت الدوام، خاطر ماشي فرض عليك في الخدمه تصلي الفرض، النافله ما تصليهاش خاطر ماشي فرض عليك. فالانسان هذا اللي في 8 سوايع يخدم 2 سوايع، 6 سوايع هذه اللي راه يخلص عليها راه ياكل في الحرام، في الحرام ماشي غير الرشوه والترافيك يعني في الاوراق وهالشيء، حتى هذه الامور يغفل عنها كثير من الناس، يجب ان الانسان يتنبه لها. نعم اللي راهو زعما تراك رترات كهاني سلك هانا نقضبوه من الدوره ندبروا له حاجه نسأل الله يعافينا الله، لأنها ربما نضحك ولكن في الحقيقة والله أمر ليس بمضحك، لأنها قد نقع في أشياء نغفل عنها. لهذا إنسان دائما يدعي الله عز وجل اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ربما كان أمور نغفل عنها وإحنا نقع فيها بسبب الجهل وعدم التعلم، إنسان ما يغفلش. إذن فمن أسباب عدم إجابة الدعاء أكل الحرام، بعد يقول لك ادعينا الله وربي ما استجب الناس، سببه ماذا؟ هذا من بين أسبابه. الدليل على ذلك كما قال هنا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله عز وجل طيب لا يقبل إلا الأشياء الطيبة. ثم قال: وإن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله عز وجل أمر المؤمنين بالشيء الذي أمر به المرسلين. بماذا أمر المرسلين؟ قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أمر المرسلين بأكل الطيب، والطيب هو ضد الحرام. كذلك أمر المؤمنين بأكل الطيب، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما أمر المرسلين بأكل الطيب كذلك أمر المؤمنين بأكل الطيب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، يأكل الحرام يشرب الحرام يوكله الحرام ويلبس الحرام، كيفاش بغيت الله عز وجل يستجيب له؟ وسيأتي شرح هذا الحديث بتفصيل أكثر. فأشار صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته، وإلى ما يمنع من إجابته. أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء والأسباب التي تمنع إجابة الدعاء، والحديث فيه دلالة عظيمة وإشارات نافعة في هذا الباب، سيأتي بيانها لاحقا إن شاء الله كما ذكرت. هذه نزيد إن شاء الله بعد هذا الحديث بتفصيل أكثر. ومما يدل على أن الدعاء متوقف في قبوله على وجود شروط وانتفاء موانع، يعني من بين أدلة كذلك اللي تبين باللي الدعاء حتى يستجاب لازم تتوفر فيه شروط وتنتفي عنه موانع، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم، نعم، ما لم يستعجل، ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما معنى يعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. وثبت في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد بشرط، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم، الدعاء ما يكونش فيه إثم، يعني حاجة مش مليحة، أو قطيعة رحم، الشرط الثاني. الشرط الثالث ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ ما معنى ما لم يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. معناه يقول دعيت وعاودت دعيت وعاودت دعيت وما كانش إجابة، يكره، يقنط، يستحسر، فيترك الدعاء. حينها هذا لا يستجيب الله دعاءه. وفي المسند بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. ما زال العبد بخير يعني يستجاب دعاؤه إذا لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، فاستعجال الإجابة آفة من الآفات. واحد يتقلق باش ربي يستجب له الدعاء تاعه داخله في الموانع، موانع إجابة الدعاء، فهو آفة من الآفات تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، حيث إن المستعجل عندما يستبطئ الإجابة، هذا اللي يتقلق، كي تجيه الإجابة ثقيلة بطيئة، قال ربي ما استجب ليش، يستحسر ويدع الدعاء، يكره، يمل، يترك الدعاء، ويكون بذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله ابن القيم شبه هذا العبد اللي يدعي ويدعي يشوف ربي ما استجب له ويكره ويترك، صار له كما واحد قال بمنزلة من بدر بدرا، يعني في الأرض يغرس بذور، أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، كل خطرة يفقده ويسقيه، فلما استبطأ كماله شافه بلي ما طلعش قلق. قال وإدراكه تركه وأهمله، كي شافه ما كانش راح وخلاه، لو كان زاد صبر وتعهده مليح كان يطلع له هذا الذي بذره. فالذي يدعو ويدعو ولم يستجب له ثم يستحسر ويترك الدعاء فهو مثله مثل الذي بذر بذرا فاستعجل فتركه وأهمله. كما أن في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم قال ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا كذلك من بين أسباب عدم إجابة الدعاء، إشارة أخرى إلى مانع من موانع قبول الدعاء، وهو أن لا يدعو الإنسان بإثم أو معصية أو سوء يلحقه أو يلحق غيره. إنسان ما يدعيش على غيره يعني بالسوء، فقد لا، أو هذا من موانع إجابة الدعاء، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ولطفه بخلقه. هنا نقطة يعني لابد أن نبينها، وهو أن قد يستجيب الله عز وجل لمن يدعو على غيره بالسوء، كما جاء في الحديث لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم، قد يوافق ساعة إجابة. معروف الحديث، كان المرأة أو الأم التي تدعو على ولدها، لماذا أقول الأم؟ لأن هذا هو الغالب، الغالب في النساء أنهن يدعون على أولادهن، فقد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله، مع أن قلنا هذا يعني قال صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، مشي معناتها ما غاديش يستجيب كاع، يعني قد يستجاب. لهذا على الإنسان أن لا يدعو بالشر لا على نفسه ولا على أولاده ولا على خدمه. يعني احنا لما نتكلم الآن في الغالب، يعني الغالب أن الله لا يجيب الدعاء ولكن قد يجيب، باش الإنسان ما تتعارضش النصوص، ما يقولش كيفاش يقول هنا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ومن بعد يقول لك لا بصح قال قد يوافق ساعة إجابة، يعني هنا الحكم للغالب. ودوك نشوفوا ذلك بأكثر تفصيل. قال وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ولطفه بخلقه، ولو أنه سبحانه أجاب العبد في كل ما يريد ويطلب لأدى ذلك إلى وقوع مفاسد عديدة له. وهذا هنا يبين الكلام الذي ذكرته الآن، نعاود الكلام. لو أنه سبحانه أجاب العبد في كل ما يريد ويطلب، ما معنى ذلك؟ معنى أنه قد يجيبه ولكن ليس في كل ما يريد، يعني يجيبه في أشياء يريدها ولا يجيبه في أشياء أخرى، ولكن لو أجابه في كل ما يريد لأدى ذلك إلى وقوع مفاسد عديدة له أو لغيره، كما قال جل وعلا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني لو كان الله عز وجل يستجيب للناس يعني بالشر كما يستجيب لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لو كان جاك الحاجة ليه هواها الإنسان يعني تقع، نعم تفضل، لفسدت السماوات والأرض. إذن قلنا أن لو أن الله سبحانه وتعالى أجاب العبد في كل ما يريد ويطلب لأدى ذلك إلى وقوع مفاسد عديدة له أو لغيره. ومن بين الآيات التي تدل على ذلك قوله جل وعلا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، وقوله جل وعلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وقوله كذلك تبارك وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. فلو أن الله جل وعلا يستجيب لكل من يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو بشر سواء عليه أو على غيره لعاد ذلك بالضرر. وبهذا يعلم أن النصوص قد دلت على أن إجابة الدعاء موقوفة على تحقق شروط وانتفاء موانع، يعني حتى لا يقع التناقض في من يقول كيف تقولون أو يقول الله جل وعلا أنه يجيب الدعاء وأنه وعد بإجابة الدعاء في آيات كثيرة من القرآن، ثم نلاحظ أن هناك من يدعو الله تبارك وتعالى ودعاءه لا يجاب. فإضافة إلى ما ذكره الحافظ في الفتح من أن إجابة الدعاء تتنوع على ثلاثة أقسام كما جاء في الحديث، إما أن يعجل للعبد فيحصل على مطلوبه بعينه، وإما أن يؤخر له يعني سواء كان في الآخرة أو في الدنيا فيحصل له مطلوبه بعينه ولكن يعني بعد أجل، وإما أن يصرف الله عنه مثله بسبب هذا الدعاء. إضافة إلى هذه الأقوال ذكر أهل العلم أن للدعاء شروط وكذلك يجب أن تنتفي موانع من موانع إجابة الدعاء. ومن موانع إجابة الدعاء كما ذكرنا نعم ماذا؟ أكل الحرام، يعني على رأسها أكل الحرام، أو كما ذكرنا الآن الدعاء بالإثم أو بقطيعة رحم. ومن موانع الدعاء كذلك الاستعجال، الإنسان يستعجل يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. إذن فإجابة الدعاء لها شروط ويجب أن تنتفي عنه موانع، وقد يعني أشرنا إلى بعضها يعني في مجلسنا اليوم، وفي المجلس القادم إن شاء الله سنذكر ونبين أسبابا وشروطا أخرى. سنذكر أربعة أسباب لإجابة الدعاء، وهذه الأسباب موجودة في الحديث الذي ذكرته الآن، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ها السبب الأول، أشعث أغبر، ها السبب الثاني، يرفع يديه إلى السماء، ها السبب الثالث، يقول يا رب يا رب، ها السبب الرابع. هذه أسباب من أسباب إجابة الدعاء، والمرة القادمة سنذكر التفصيل، أنا أذكرها لكم غير هكذا مجملة. ثم قال ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. هنا نلاحظ شيء، الأولى قلنا مأكله، ثانيا غذية. وش الفرق بين مأكله وغذية؟ غذية معناه مشي هو أكله، ولكن نعم وكلوه كذلك، يعني ربما تقول أنا خاطين أنا جابوا لي مأكلة وكليت، فأنت إذا كنت تعرف بلي هذاك رزقه حرام فقد أكلت الحرام. لهذا جاء في الحديث غذي بالحرام. وهنا على التفصيل، كان التفصيل على الغالب وغيرها، أنا ذكرتها يعني غير مجمل. والرابع قال وملبسه حرام، يعني حتى الملبس. وفي الأخير قال فأنا، يعني فكيف أنا يستجاب له. فذكر في الأول أربع شروط يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. ها أربع، وذكر أربع موانع، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. إذن هنا أربع، رغم أنه أتى بشروط الدعاء ولكن مع هذه الشروط جاءت موانع وصوارف تصرف إجابة الدعاء، فلن تنفع هذه الشروط. نبغى نجيب الشروط، كي يكون كاين الموانع الدعاء لا يجاب. هذا كله سنذكره في المجلس القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لدعائه وأن يجنبنا أكل الحرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لكل خير وجنبنا كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.